بل يريد الإنسان ليفجر أمامك يسأل أي ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على لا تحرك به لسانك لتعجل بك لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل بك

يك نطفة من مني تمني ألم يك نطفة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق والسماء والطارق وما فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما فَلْيَنْظُرِ يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء وما هو بالهزل وما هو بالهزل إن إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ وَمَا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي فجعله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار ثم لا يموت فيها ولا يحيا صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم.